والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فتولوا ولهم بكاء، فتولوا ولهم بكاء حزنا أن يحبسوا عن الجهاد في سبيل الله، وليس عندهم ما ينفقون ولا ما يحملون عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في هذه الآية الكريمة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. أيها الإخوة، وهذا الذي طلبوا أن يحملوا عليه، العجيب أنه ورد في رواية أنه النعال أكرمكم الله بلغ من فقرهم أنهم لم يكونوا واجدين حتى النعال يتابعون ويواصلون المشي عليها وبها. يقول علي بن صالح رحمه الله تعالى: حدثني مشيخة من جهينة قالوا: لقينا الذين طلبوا الحملان من رسول الله، والحملان هو ما يحمل عليه يعني الدابة، لقينا الذين طلبوا الحملان من رسول الله فسألناهم فقالوا: والله ما سألناه إلا الحملان على النعال، والله ما سألناه إلا الحملان على النعال. الله أكبر. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجد نعالا يحمل عليها هؤلاء الصادقين المتشوقين إلى الجهاد والغزو في سبيل الله. وانظر إلى الدنيا التي فتحت علينا، كم فتحت علينا أيها الإخوة، وفي ماذا ننفق هذه الدنيا، كيف نصرف ما أعطانا الله وأولانا وخولنا من نعمه، إنها لبلية. وأي بلية أيها الإخوة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، من علامات الإيمان أيها الإخوة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لأنهم لم يحملوا حتى يجاهدوا في سبيل الله، فتولوا محزونين بكائين. وقد كان هؤلاء الكرام يسمون بالبكائين بعد ذلك، وعدوا منهم سبعة بأسمائهم وأعيانهم: فلان ابن فلان وفلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، قالوا وكانوا من البكائين. ومنهم العرباض ابن سارية صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في رواية أنه كان من هؤلاء البكائين. من علامة الإيمان، علامة الإيمان أيها الإخوة والأخوات، أن تفرح بالحسنة يوفقك الله تبارك وتعالى إلى فعلها، وأن تحزن وأن تتحسر وأن تندم على ما يخلي الله أو يخلي الله بينك وبين نفسك، فتحتقب الآثام وتجترح المعاصي والعياذ بالله. فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. أخرج الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن، وأخرجه الإمام أحمد والإمام الحاكم بطرق صحيحة، فالحديث صحيح إن شاء الله. أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى وأرضاه بالجابية، مكان يقال له الجابية، فقال: إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فينا، قام فينا، فقال قام فينا عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: أيها الناس عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة، وبحبوحة الشيء هي وسطه، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن سرته سيئته وساءته سيئته، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. إنها من علامات الإيمان أيها الإخوة أن تفرح بالطاعة وأن تحزن عن المعصية، وأن تحزن على المعصية بسبب المعصية. فما هو القول في من لا يفرح بطاعة ولا يحزن ولا يندم، وربما لا يستغفر حتى استغفار اللسان من المعصية؟ والعياذ بالله، أمره فرط، تخليط وفرط. القول فيه أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم إلى ما فيه سعادتنا في الدارين وإلى ما فيه رضاه عنا سبحانه وتعالى، قول العارف بالله ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث قال: من علامات موت القلب، والعياذ بالله، إنها إذن من علائم موت القلب أن القلب قد مات، لم يعد حيا، لم يعد نابضا. من علامات موت القلب، من علامات موت القلب، عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات، هكذا بزيادة هذه اللفظة التي لا وجه لها في نظري، وجود الزلات، والأحرى أن يقال على ما فعلته من الزلات، لكن هكذا هي في كل النسخ، على ما فعلته من وجود الزلات. إنها أيها الإخوة عافان الله وإياكم من علائم موت القلب. الذي ينام عن صلاته مثلا وهو قادر على أن يقوم لها، إذا كان الإنسان أيها الإخوة على موعد مع الامتحان مثلا، أو مع ما يدر عليه ربحا أو مالا حتى لو كان قليلا، لو كان لديه منبهان فإنه يعمل المنبهين كليهما، إذا فاته أن يتنبه بهذا فلا يفوت أن يتنبه بالثاني، يأخذ كل الاحتياطات، يأخذ أحسن الوسائل حتى لا يضيع عليه الامتحان، امتحان مادة وقد يستدركها بعد حين، بعد أشهر، لكن كيف يضيع الامتحان؟ يا لخيبتنا، يا لخسارتنا. يمكن أن يضيع الإنسان أيها الإخوة في امتحان العمر كله، في امتحان العمر كله وهو لا يدري، لأن الله خلى بينه وبين نفسه. لماذا كان عدم الحزن على ما فات من الموافقات وهي الطاعات، لماذا كان من علامة موت القلب والعياذ بالله؟ لأن الله يا إخواني وأخواتي لا يوفق إلى طاعته العبد إلا وهو راض عنه، ولا يخلي بينه وبين نفسه إلا وهو ساخط عليه. فحري وقمين وجدير بمن علم أن الله تبارك وتعالى راض عنه بما أقام له من الدلائل، وهذه أعظم وأظهر الدلائل، أنه ييسره للطاعة، لا يقعد به عن الطاعة، ييسره للطاعات، إذن هو راض عنه. اللهم ارض عنا يا كريم في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قمين وحري به أن يكون سعيدا مسعودا. وإذا خلى الله بين عبده وبين المعصية فهي علامة ظاهرة والعياذ بالله أن الله تبارك وتعالى تركه في ركن الإهمال، أهمله، أسقطه من عينه، لا يبالي به، وهو أيضا لا يبالي بنفسه المسكين، لا يبالي بنفسه، لا يحزن عليها، لا يتندم، لا يتلوم، لا تأخذه الحسرة، لا تتقطعه. وماذا في صلاة تترك؟ أتترك يوما أو ليلة؟ بعض الناس يتركها سنين، بعض الناس يصلي لكن يصلي كيفما اشتهى. إذا كان مع الناس صلى، إذا كان صلوات النهار صلى في آخر الأوقات، لكن صلاة العشاء تشق عليه إنها في آخر الليل، فلينم عنها ينام. وصلاة الصبح أيضا وقتها مبكر جدا تزعجه وترهقه، فلينم عنها وهو ينام. وهكذا أسابيع وشهورا، ولا يسأل نفسه، لا يحزن، لا يعود على نفسه باللوم. يخشى على أمثال هؤلاء، نسأل الله السلامة والمعافاة والهداية لنا ولإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أجمعين، يخشى على أمثال هؤلاء أن يكونوا من أصحاب القلوب الميتة، أن يكونوا من أصحاب القلوب القاسية. ما بال دينك، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النساء، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إنه يتمنى على الله الأماني، إنه يتمنى على الله الأماني. يا أخي ويا أختي، أوصيكم وأوصي نفسي أولا وقبلا أن تتهيأوا وأن تتوهموا كل ليلة حين يضع أحدكم أو إحداكن رأسه على وسادته أنها آخر نومة. بالله عليكم، هل تأمن أو هل يأمن أحدكم أو إحداكن ألا تكون آخر نومة؟ أيها الإخوة، كل أسبوع تقريبا أو كل أسبوعين، كل أسبوع تقريبا في المعدل، هذا ما أراه وترونه، يأتينا نبأ نعي أحد إخواننا من هنا من الجنة، ليس من العالم الإسلامي، من إخواننا وأكثرهم معروفون لنا. كل أسبوع نسمع رسائل على المحمولات، وتأتينا رسائل في البريد الإلكتروني، ندعوكم إلى تشيع جنازة أخينا المرحوم فلان الفلاني رحمة الله عليه. الله أكبر، إنه ابن 40، مات، افتلت، اخترم، مات بأجله، انتهى نفسه، انتهت أيامه المعدودة. هل أدراك أحد؟ هل ضمي لك أحد؟ ألا تكون آخر أنفاسك الليلة أو غدا أو بعد غد يا مسكين؟ لما التسويف؟ لما التأجيل؟ لما هذه الغفلة والتفريط؟ حتى متى؟ إلى متى يا مسكين؟ كيف تواجه ربك غدا؟ ما هو عذرك؟ قعيد؟ أشل؟ برحت بك الأمراض؟ حتى لو كنت كذلك على هذه الحالة، ليس لك عذر ألا تصلي، أن تترك طاعة الله. وأنا خصصت الصلاة بالذكر، لأنه والعياذ بالله يبدو، لا أقول أن الكثير، لكن يبدو أن هناك من الناس، من المسلمين حتى للأسف، من الذين يختلفون إلى المساجد، من لا يبالون الصلاة باله. أيها الإخوة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، فخلف من بعدهم خلف بدأ بماذا؟ أضاعوا الصلاة. أول ما بدأ به من أوصافهم أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. لم يقل سوف يلقون مغفرة ورحمة، لأن الله واسع المغفرة، عميم الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن إلى نفسك ليحسن الله إليك، لكن تطلب من الله الخير والدلالة في الدنيا والآخرة، وأنت حتى تفرط بهذا المعقد من معاقد الدين وبهذا الركن من الدين الركين. إنها الأماني إذن، إنها الأحلام، إنها الغفلة، إنها قسوة القلب أو موته والعياذ بالله، إنها حبائل الشيطان. دخلوا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما فإذا هو يبكي، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي يبكيك رحمك الله؟ قال: أبكي لأنني مريض. لكنه لا يبكي من المرض، أبكي لأنني مريض، وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد المؤمن أو سافر كتب الله له من الأجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما. فابن مسعود يبكي لأنه لم يكن قد اجتهد في العبادة في حال الصحة قبل أن يمرض، وهو الآن نادم ولا يستطيع أن يعبد كما ينبغي كما يحب، فيبكي على أن الله لو وفقه إلى مزيد عبادة بالأمس أو أول أمس قبل أن يمرض لكتب له هذا الأجر الآن. الله أكبر، أنغرتم أي الإيمان كيف يعمل في صاحبه؟ ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. ليست المسألة أن يدعي أحدنا أنه يحمل هم الإسلام، هم المسلمين، هم فلسطين، هم المحرومين، وهو لا يحمل هم نفسه، هو لا يجاهد نفسه حتى في هذه الأشياء اليسيرة. أي يرتجى منه غدا أن يجاهد في الأشياء الكبيرة على وجه يرضي الله؟ لا والله، وأقسم عليها لا والله، إنها الأماني كما قلت لكم. وفي هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين روى أيضا حديثا آخر جليلا، أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي، وليس أبو داود صاحب السنن الخراساني، أبو داود الطيالسي أستاذ الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم. روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: رفع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بصره أي يوما في مجلس ثم خفض، فقلنا: يا رسول الله، مما صنعت ذلك؟ فقال: عجبت من ملكين نزلا إلى الأرض يتفقدان مصلى عبد عودهما هذا العبد الصالح أنه يصلي هذه الصلاة، والظاهر أنها صلاة تطوع، صلاة تنفل، يتفقدان مصلى عبد ليكتبا له أجره فلم يجداه، فصعدا إلى رب العزة تبارك وتعالى وقال: يا رب، قد كنا نكتب لعبدك فلان من الأجر والثواب على عمله أي على صلاته، فنزلنا اليوم فوجدناك قد حبسته في حبالتك. والحبالة هي ما يصاد بها من أي شيء كان، الشبكة، الله عز وجل صاده بشبكته، تعبير جميل جدا، حبسه بمرض، بسفر، بشغل، بنوم، بسهو لا ندري، بغفلة، هذه حبالة الرحمن. فوجدناك قد حبسته بحبالتك فلم نكتب له شيئا، فقال الله تبارك وتعالى: اكتبا لعبدي ما كان يعمل تاما، وعلي أجر ما حبسته، وله أجر ما كان يعمل، لأنه معذور. ولذلك أيها الإخوة، وهذا ذكرته في الخطبة السابقة، في الجمعة السابقة، في هؤلاء البكائين الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، في رواية ابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري فهي مرسلة إذا عن الحسن قال: أنزل الله تبارك وتعالى في هؤلاء قوله، وقال صلى الله عليه وسلم، هكذا يحدث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شاركوكم في الأجر، ثم تلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء كتب لهم أجرهم تاما كاملا. أيها الإخوة، أخيرا أيها الإخوة، ما سر هذه المسألة؟ ما سر أن المؤمن يتعرض أصلا للغفلة وللمعصية وللنسيان؟ سره أن الله تبارك وتعالى شاء، وقد كان لو شاء قادرا على ألا يكون الأمر على ما كان عليه. سره أن الله تبارك وتعالى شاء أن يخلق هذا الإنسان خلقا عجيبا متميزا، فيه عالم الروح، فيه هذا الكيان العجيب المسمى بالروح والقلب، الذي يترجم أشواق الروح التي تسمو بدورها إلى معارج العلا، تتشوق إلى ربها، يستهويها التمجيد والتعظيم، الحمد والشكر، التسبيح والتنزيه، المعرفة والعلم، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، الخشوع والخشية، ويترجم القلب كل هذه المعاني في ثلاثة معاني رئيسة أيها الإخوة: الحب والخوف والتمجيد. الحب والخوف والتمجيد، هذا هو الإنسان، لكن لا كله، بعضه، شطره الذي هو أشرفه وأسماه وأرقاه، وهو في نفس الوقت والآن بدن ضعيف ترابي طيني من أمزاج وأخلاط ينشد وينجذب إلى الأرض، فيه رغائب وشهوات، رغائب الطعام ورغائب الشراب ورغائب البدن، وفيه ما هو أضعف وأسفل أيضا من ذلك. فهذا هو الإنسان إذن باختصار تاما، إنه كائن عرشي فرشي، كائن كما يقول أهل الله جعلنا الله وإياكم منهم، كائن عرشي فرشي، علوي سفلي. وهذا هو السر، أنه يقطع، أي يقطع الطريق إلى الله وينقطع، يصل وينفصل، يصل وينفصل، يصعد ويردى، وهكذا. هذا هو السر. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى شاء أن يبرز الوجود عبودية خاصة، إنها عبودية الإنسان، تقوم على ماذا؟ تقوم على سر الضعف والمنازعة. هذا على هذا السر، سر المنازعة. الإنسان محور صراع وملتقى أطماع، أطماع هذين الشطرين المكونين، الشطر العرشي والشطر الفرشي، العلوي والسفلي. إنه ساحة صراع أيها الإخوة، وهنا ومن هنا تكون عبوديته الحق لله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس مبرئا ولا معصوما. شعوره بضعفه، خوفه من نفسه، خوفه من شهواته، من الشياطين، من الأبالسة، من الإنس والجن، من الدنيا، من أن يضعف، من أن يفتر، يجعله دائما ويحمله على أن يلجأ إلى الله، أن يستمد من الله، أن يستمطر غيوث الرحمة وسحب المغفرة والتوفيق والإسعاد والرضوان أبدا ودوما. وهذه هي العبودية التي يريدها الله. ومن هنا قال أهل الله إن هذا التوجه والاسترحام والاستعطاف والتذلل والإخبات والإنابة وغير هذه المعاني مقصودة، كل هذه المعاني مقصودة بالذات لله تبارك وتعالى. ومن هنا كان الدعاء أن ترفع يديك وتستمطر وتسترحم، كان الدعاء وسيلة وغاية، وسيلة إلى أن يعطيك الله ما طلبت، وغاية في ذاته. حتى لو أعطاك فأنت تطلب هذا من الله، الدعاء مراد لذاته، مراد لنفسه. أحد الصالحين قطع سنين وهو يدعو الله ويناجيه بالعشي والإبكار في الليالي والنهار، ثم إنه كالعاتب على ربه خاطب ربه ليلة قال: يا رب، لي سنين، لي سنون، وأنا أدعوك وأبتهل إليك وأضرع وأسفك الدمع وأسفحه سخيا، ولم أرى الإجابة، لا وجه الإجابة. ثم إنه نام من ليلته فهتف به هاتف، عله ملك، هتف به هاتف قال: يا فلان، هذا البكاء وهذه الدموع وهذه الضراعة وهذا الإخبات وهذا الرجاء وهذه الخشية هي جواب الله على عبادتك. إنها أعظم نعمة وأنت لا تدري، لأنها مراد لذاتها. هذه عبودية الإنسانية، عبودية البشر المخصوصة التي أراد الله أن يبرزها للوجود، لتراها عين الوجود. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، اللهم آمين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. هذه العبودية، أن تشعر بضعفك، بانكسارك، بحاجتك الدائمة إلى الله. أنت لا تستطيع أن تعبد الله، لا تستطيع أن تطيع الله، لا تستطيع أن تذكره بكلمة إلا بتوفيق من الله. وهذا هو سر عبوديتك، وهذا هو سر هذه المنزلة الشريفة الكريمة التي رفع الله الإنسان إليها. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة، تكلني إلى ضعف وضيعة، أضع، إنك إن تكلني إلى نفسي أضع، أضع مع الضائعين. اللهم لا تضيعنا، اللهم لا يذهب بنا سدى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في اليوم 24 من ربيع الآخر من هذه السنة الهجرية، في مثل هذا اليوم بالضبط، في 24 من ربيع الآخر، لكن سنة 583 كانت وقعة حطين. في مثل هذا اليوم تماما كانت معركة وقعة حطين على يد بطل الإسلام وزعيم الأمة وقائدها، هذا الاسم الذي هو من أضخم الأسماء التي رنت في أذن الزمان والتي دوت في أرجاء الوجود والكون، إنه صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون قلوب الأمة، كل الأمة، متعلقة في هذه الأيام الحالكة، في هذه الليالي السود، بصلاح الدين، بحفيد صلاح الدين، بأشباه صلاح الدين. ولن يعجز الله ولن يعجز الغيب أن يخرج لهذه الأمة المرحومة إن شاء الله تعالى مثل صلاح الدين، لأن صلاح الدين أيها الإخوة حين خرج، أتعلمون في أي وقت وفي أي ظرف وفي أي حالة خرج؟ خرج ونحن موقنون، نستطيع أن نجزم أن الأمة كانت شرا وأسوأ حالا منها اليوم، كان فيها من الممالك والدول أيها الإخوة بمقدار ما في بلاد الإسلام من بلدات وبليدات، أسماء منكرة ومزالك أشد نكرة، أسماء أمراء وسلاطين وملوك أكثرهم عملاء للصليبيين، عملاء بشكل واضح. العجب أن الشعوب كانت ترضى بهذه العمالة، ترضى بالعمالة السافرة للصليبيين، القتلة، المتوحشين، الفرنجة، ترضى ولا تحرك ساكنا ولا ترفع عقيرة بصياح ولا باستنكار، شبه موت، أكثر تجزؤا، أكثر انقساما، والعزيمة رماد أيها الإخوة ليس فيها نار. ومع ذلك من بين هذه الأسماء المنكرة العجيبة الغريبة، كيف استطاع صلاح الدين، كيف استطاع يخرج بطلا فذا، زعيما مخلدا، قائدا مظفرا من بين هؤلاء الحثالة، من بين كما قلت هذا الرماد، من بين هذا الطين والتراب، خرج صلاح الدين. تعلمون كيف؟ بعض الناس يتفلسف وأتعبون بهذه الفلسفة، فلسفة موازين القوى ومراعاة أشياء كثيرة جدا جدا لا تكاد الأمة في مجموعها تفهمها. والله أيها الإخوة السبب هو شيء واحد، السبب هو شيء واحد، انظروا إلى صلاح الدين، انظروا إلى هذا الشخص العظيم ودرسوا سيرته، كيف كان مسرفا، كيف كان والعياذ بالله عاصيا فاسقا، يركب فرس المعصية ويفعل ما حل له، ماضي لم يكن مشرفا ولا مجيدا، لكنه بعد ذلك فتح الله عليه وقرر أن يتوب، وشاءت له عناية الله أن يخبث من ميراث محمد، من تقى محمد وورع محمد ورضا محمد وقناعة محمد وقوة محمد عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الله تبارك وتعالى من ظفر محمد ومن نصره ومن عزته ومن هيبته. هذه هي معادلة صلاح الدين فقط. لماذا لا نقول ذلك من باب الخطابة وتهيج المشاعر؟ سيرته تؤكد ذلك بألف وجه ووجه من البرهان والبيان. كيف صلاح الدين أيها الإخوة الذي دانت له الممالك، سقط الدول وعروش عند قدميه، وقف ملوك وسلاطين ببابه وعلى أعتابه، انقادت له رقاب العباد وخزائن الذهب والفضة، هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات. تعلمون كيف مات؟ مات ولم يخلف إلا 47 درهما ودينارا ذهبيا واحدا، مع أنه خلف أولادا وبنات كثيرين وكثيرات، 47 درهما، لم يسرق مال الأمة، لم يقتل حقوق الأمة. الآن بعض الناس يتحدثون أيها الإخوة للأسف، حتى من الذين يدعون أنهم من الذين يذوبون حرقة وكملا على حال الأمة، يتعيشون بمصالح الأمة، بل أعوذ بالله يتعيشون بنكبات الأمة، من الذين لهم لحى ومن غير أصحاب اللحى. صلاح الدين كان سلطانا كما قلت لكم، دانت له الدنيا 47 درهما لا إله إلا الله، ودينارا واحدا. يقول مؤرخه القاضي ابن شداد رحمة الله تعالى عليه، يقول مات وجهز والله بالدين. الله أكبر، بالدين جهز هذا الرجل، دفن جهز كفنوه بالدين. مات يقول القاضي ابن شداد ويقسم، مات وجهز والله بالدين. اللهم ارض عنه وارض عن هذه الأمة وأخرج لها أمثال صلاح الدين. صلاح الدين أيها الإخوة والأخوات كان إذا حل ببلدة قصد العلماء والصلاح فيها، لم يقصد المنافقين ولا المتسلقين ولا النهازين ولا الآكلين على كل الموائد، يقصد العلماء. كان العلماء يأتونه. أتعلمون من الذين كانوا يكتنفونه؟ إنهم كبار علماء الأمة وصلحائها، القاضي الفاضل. ومعلوم لمن درس التاريخ من هو القاضي الفاضل، ابن عبد الرحيم رحمة الله تعالى عليه، القاضي الفاضل والقاضي ابن زكي والقاضي ابن شداد وغير هؤلاء. صلاح الدين يقول السيوطي هو فقط وقبله هارون الرشيد ملكان سلطانان أوحدان في تاريخ الأمة اللذان سافرا للقاء العلماء. سلطان قصد مصر، ومن مصر القاهرة كناية الإسلام، قصد الإسكندرية. صلاح الدين هو وأولاده كان يصطحب معه أبناء يعلمهم أن يسيروا هذه السيرة، إلى أين؟ إلى الحافظ الإصبهاني بالإسكندرية، طرق عليه بابه وجلس منه مجلس التلميذ والمتعلم، طلب من العلماء أن يضعوا له عقيدة حقة، عقيدة الأمة المرحومة، عقيدة التوحيد، فجعل يترواها ويتحفظها ليتقرب بها إلى الله. بدأ بإصلاح اعتقاده وأصلح مسلكه، وأما العبادة فحدث ولا حرج. كان لا يترك صلاة الجماعة، لا يقول أنا مجاهد أنا أريد أن أخلص الأمة من نير الصليبيين فأنا أفرط في الصلوات، كان لا يفرط حتى في صلاة الجماعة، ولم يترك الصلاة صلاة الجماعة إلا في الأيام الثلاثة الآخرة أي الأخيرة من عمره، حيث غاب عن الوعي أيها الإخوة، وكان لا يكاد يترك قيام الليل، يقوم الليل دوما ويكثر جدا من تلاوة كتاب الله والاستماع إليه بلهجته الكردية، بلهجته الكردية، لأنه لم يكن يستطيع أن يقيم لسانه بكل الأحرف العربية من مخارجها. نحن نعلم الدنيا أفاني القول لكن لا عمل، لا إخلاص، لا صدق، لا قيادة حقة. هو كردي يتحدث العربية بلكنة كردية، يقرأ القرآن بهذه اللكنة ويستمع إليه ويسفح الدموع، كان كثير البكاء إذا استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى. لا يكاد كما قلت لكم يترك قيام الليل. وفيه قال الشاعر معاصره: جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أعظم المحراب في المحراب. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أعظم المحراب في المحراب. المحراب الثانية هو هذا، محراب الصلاة. والمحراب الأولى الرجل كثير الحرب، القائد الذي يحارب دائما، صيغة مبالغة. ما أعظم المحراب في المحراب، فعلا ما أحسن المحراب في المحراب. كان يقيم الحق ولا يبالي في الله ولا يخشى لومة لائم ولا يحابي أقرب الناس إليه. أتعلمون من كان أعز الناس لديه وأقرب الناس إلى قلبه؟ ابن أخيه تقي الدين، كان أحب الناس إليه. شكاه رجل من عامة أهل دمشق يدعى زهيرا، فنكل بابن أخيه على مرأى من الناس، عاقبه وأنزل به عذابا جعله نكالا للناس، وهو أعز الناس إليه أو عليه، وأقرب الناس وأدناهم إلى قلبه. الحق أحق أن يتبع، الحق فوق الأبناء وفوق الأقرباء وفوق النفوس. لا جرم أنه كان جديرا بنصر الله، لا جرم أنه كان حقيقا بأن يفتح الله على يديه وأن يمكن لهذه الأمة. أين مثل صلاح الدين؟ لن يعجز الغيب إن شاء الله أن يلد مثل هذا الرجل. اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تولنا يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى قلوبنا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقر عيوننا من عبادتك. اللهم انصر الاسلام بفضلك وقوتك واعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين المباركة المقدسة. اللهم احصي أعداءنا اليهود المجرمين القتلة الغاصبين عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين آية يا رب العالمين. اللهم اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.